أحرص الناس على أزمانهم أن تضيع هدرا أو تذهب سدى. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصبر الناس على الوحدة مع كونه إمام الدنيا في وقته رحمه الله. قال عبد الله بن أحمد: خرج أبي إلى طرصوص ماشيا وحج حجتين أو ثلاثا ماشيا. وكان أصبر الناس على الوحدة. وبشر وهو ابن الحارث الحافي الزاهد المشهور فيما كان فيه لم يكن يصبر على الوحدة، وكان يخرج إلى ذا وإلى ذا. قال ابن قدامة رحمه الله: اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته. وينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال. إذا أردت أن تختار صاحبا فانظر إلى هذه الخصال، فإن توفرت فيه فصاحب، وإلا ففر منه فرارك من الأسد، لأنه يستهلك عليك عمرك ويضيع عليك وقتك ويشغل بالك وذهنك. ينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم. فهذه هي الخصلة الأولى، أن يكون عاقلا. وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه، فلا خير في صحبته. ولذلك كان من الجاري على ألسنة أهل العلم أنه إذا أردت أن تصطفي إنسانا فأغضب، فإذا عدل فيك في حال غضبه فصاحب، وإلا فاجتنب. وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته. والغائلة الفساد والشر، والداهية جمعها غوائل. الفاسق لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته. وإذا كان حريصا على الدنيا فإنه يبيعك بثمن بخس ولا يبقي عليك إذا عرض له مطمع من مطامع الدنيا. فينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. قال الفاروق عمر رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقليك منه، والقل البغض، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله. لا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. قال يحيى بن معاذ: بئس الصديق تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، وأن تعيش معه بالمدارات، أو تحتاج أن تعتذر إليه، بئس الصديق هو. قال أبو جعفر لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ وكانوا يجعلون المال في الصرة تكون في أكمامهم. فقال لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا: لا. قال: فلستم بإخوان كما تزعمون. ولابن الجوزي رحمه الله في هذا الشأن مشاركة وجهد جهيد، فقد شخص رحمه الله الداء ووصف الدواء وأخذ به، فكان أكثر العلماء تصانيف. يقول رحمه الله في بيان الابتلاء بأهل الفراغ وكيف يتعامل معهم من ابتلي بهم، قال: أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس، ويجرون الكلام فيه أحاديث الناس وما لا يعني وما يتخلله من غيبة وكذب. وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة. وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. قال: فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهازه بفعل الخيرات، كرهت ذلك منهم، وبقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع علي الزمان، فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غلبت قصرت الكلام وقصرته لأتعجل الفراق. ثم أعددت لهم أعمالا لا تمنع من المحادثة، أعددت ذلك لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد وهو القرطاس وورق الكتابة كانوا يكتبون عليه قديما، وهو من المعربات من الألفاظ والكلمات، فكان يعد لهم الأوراق من أجل أن يقطعوها، وكذلك يعد لهم بري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها، يعني أن طالب العلم وكذلك العالم يحتاج إلى مثل هذه الأمور، وهي لا تمنع عند الأخذ بإعدادها من المحادثة والكلام. فكان يجعل هذه الأشياء حتى إذا ما أتاه زائر ويريد أن يحادثه وعنده شهوة في الكلام اشتغل بهذه الأمور وحادثه، فلا يضيع عليه شيء من زمانه، وإنما يستفيد من هذا الزمان في إعداد هذه الأمور التي لا بد منه، لأنها لا تحتاج إلى فكر وحضور قلب. قال: فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. وكثيرا ما تسمع من بعض إخوانك، وقد يكون من الصالحين ولكنه ربما كان صالحا مغفلا، فيأتي إليك يزورك ويطيل في الزيارة جدا ويتكلم فيما لا يفيد، فلا هو بالذي يفيدك علما ولا ذكرا ولا أنت بالذي تفيده، وإنما هو كلام لو مر في أحوال الدنيا والأسعار رخصا وغلاء والجو برودة وحرارة إلى غير ذلك من تقلبات أحوال الخلق والعالم، ثم تجد منه كلمة مؤلمة كالنصل المسموم ينغرس في الكبد بل في القلب، يقول: وجدت نفسي فارغا فقلت آتيك من أجل أن أزورك، ولكن أنا لست بفارغ فلم تعدل في. هو يقول: وجدت نفسي فارغا ليس ورائي عمل فقل آتي إليك من أجل أن أزورك، ولكن المزور ليس بفارغ فما العمل؟ قال: فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقت. أسأل الله أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. قال: ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس وكم تمر به من آفة ومنكر، ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة التحدث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. قال: فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العلم ومعرفة أقدار العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أسأل الله أن يجعلنا منه. ساق ابن الجوزي رحمه الله بعض أخبار الصالحين في حفظ الوقت ورعاية اللحظات، فقال: دخلوا على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك. فقال: أصدقكم؟ كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. نعم شغلتموني. وجاء رجل من المتعبدين إلى سري السقطي فرأى عنده جماعة فقال: صرت مناخ البطالين، ينيخون عندك، يستنكر عليه ما صار إليه من حاله، صرت مناخ البطالين. ثم مضى ولم يجلس. ومتى لان المزور طمع فيه الزائر فأطال الجلوس فلم يسلم من أبى. وقد كان جماعة قعودا عند معروف فأطالوا، فقال: إن ملك الشمس لا يفتر في سوقها، أفما تريدون القيام؟ وممن كان يحفظ اللحظات عامر بن عبد القيس، قال له رجل: قف أكلمك. قال: أمسك الشمس. وكان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية، يعني إذا أخذ الخبز لقمة لقمة فمضى يكسر ويطحن ويلوك بين شطقيه، هذا يستنفذ وقتا، والعمر شريف واللحظة مطلوبة، فلا ينبغي أن يضيع من ذلك شيء، فهو هلاك الأبد. فأخذ يحسب ما بين أن يجعل له الخبز فتيتا فيفت هذا الخبز فيستفه هو ولا يضيع وقتا ولا لحظة في لوكه وفي قضمه وفي تكسيره وطحنه إلى غير ذلك، أخذ يحسب ما بين العملين فوجد بينهما أن يقرأ 50 آية من كتاب الله تعالى، وهذه غنيمة عظيمة فلم يضيع. فكان يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. أوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، لا تسيروا معا، إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدث، ومتى اجتمعتم تحدثتم فضيعتم أوقاتكم. وفي الغالب لا تمر لا لك ولا عليك، في الغالب أنها تكون عليك، لأن الأمر لا يخلو من غيبة وكلام في الناس إلى غير ذلك من تلك الأمور المعروفة. فأوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم. على طالب العلم أن يحرص على اجتناب من لا تلزمه خلطته شرعا حتى يحفظ زمانه ويرعى قلبه، وعليه أن يختار الصاحب الذي يعينه على أمر دينه وآخرته. مما يتوجب على طالب العلم مراعاته اختيار العلم والشيخ. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن شرف العلم تابع لشرف معلومة، لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه، ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو، رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله سبحانه وتعالى سبحانه. ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبة هذا العلم إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها، كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتخر إليه في تحقيق ذاته، وكل علم فهو تابع للعلم به مفتخر في تحقيق ذاته إليه. فالعلم به أصل كل علم، كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده. ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام، وكونه تاما يستلزم العلم بمسببه، كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله. وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله. فالعلم بذاته سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه، والعلم به أصل كل علم ومنشأه. فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائمة، بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها على هداها التام الذي أعطاها إياه خالقها. وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليه، فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه، فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه، بل هو مشتت القلب مضيعه منفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلا. والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه،

رحمهم الله أجمعين وغيرهم كانوا يقفون بين يدي يحيى القطان من بعد صلاة العصر يسألون عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم اجلس ولا يجلسون هم هيبة له وإعظاما. وعن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي قال: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. فعلى طالب العلم أن ينقاد لشيخه في أموره لا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يتعمده ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز وخضوعه له فخر وتواضعه له رفعة. ويقال إن الشافعي رحمه الله عوتب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. قال أحمد بن حنبل رحمه الله لخلف الأحمر رحمه الله: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وعلى طالب العلم أن ينظر شيخه بعين الإجلال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعه. وقال حمدان الأصفهاني رحمه الله: كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد الخليفة المهدي فاستند الآتي إلى الحائط وسأل شريكا عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا، ثم عاد إلى سؤاله فعاد لمثل ذلك، فقال السائل: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال له: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضعه. فجثى على ركبتيه فقال شريك: هكذا يطلب العلم، وقل من تكبر في الطلب فنفع، وإنما يكون جاهلا لأنه جاهل في طلبه جاهل بطريقة الطلب. قال الربيع بن سليمان صاحب الشافعي رحمهما الله تعالى: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وينبغي ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه ولا يناديه من بعد. قال الخطيب: يقول أيها العالم أيها الحافظ، يقول نحو ذلك، وما تقولون في كذا، وما رأيكم في كذا، يقول شبه ذلك، ولا يسميه في غيبته أي في عدم حضوره أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه، كقوله قال الشيخ أو الأستاذ أو قال شيخنا كذا. وعليه أن يعرف للشيخ حقه ولا ينسى فضله، وأن يعظم حرمته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. وينبغي أن يدعو للشيخ مدة حياته ويرعى ذريته وأقاربه وأوداءه بعد وفاته، ويتعمد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، ويسلك في السمت والهدي مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به. وعلى طالب العلم أن يصبر على جفاء شيخه وأن يترفق به، فقد قال الشافعي رحمه الله: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال للقائل: هم إذن حمقى مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. وعن ابن جريج رحمه الله قال: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء رحمه الله إلا برفقي به. وعن ابن طاووس عن أبيه قال: من السنة أن يوقر العالم. هذه الآثار أخرج بعضها ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضل. وإذا وقف الشيخ الطالب على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفها من قبل، فلا يظهر أنه كان عارفا بها وغافل عنه، بل يشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره. فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به، وإلا ترك، إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به. وليحذر طالب العلم أشد الحذر أن يماري أستاذه، فإن المراء شر كله، وهو مع شيخه وقدوته أقبح وأبعد من الخير وأوغل في الشر، وهو سبب للحرمان من كثير من الخير. فعن ميمون بن مهران رحمه الله قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإذا فعلت خزن عنك علمه ولم تضره شيئا. وعنه قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإنك إن ماريته خزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت. وعن الزهري رحمه الله قال: كان سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك خيرا كثيرا. يتعلق بهذا الأدب آداب الاستئذان على الشيخ. إذا لقي الطالب الشيخ نائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه، بل يجلس وينتظر استيقاظه أو ينصرف إذا شاء. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل من القيلولة، وهي نوم نصف النهار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. وعن سفيان بن عيينة عن أبي الحسين قال: كان ابن عباس يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله عن الحديث، فيقال له: ونائم. فيضجع ابن عباس على الباب فيقال له: ألا نوقظه؟ فيقول: لا. وعن معمر قال: سمعت الزهري يقول: إن كنت لآتي باب عروة فأجلس ثم أنصرف فلا أدخل، ولو شئت أن أدخل لدخلت إعظاما له. على طالب العلم أن لا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أم كان معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان، وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد في الاستئذان فوق 3 مرات أو 3 طرقات بالباب أو الحلقة. وفي معنى الحلقة اليوم ما استحدث الناس من أجراس كهربائية ونحوها، وليكن طرق الباب خفيا بأدب بأظفار الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا قليلا، فإن كان الموضوع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير، وإن أذن له وكانوا جماعة يقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه، ثم يسلم عليه الأفضل فالأفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيحه. وقال الجيلاني في الشرح: تقرع هذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وإنما كانوا يفعلون ذلك توقيرا وإجلالا، وهو حسن لمن قرب محله من الباب، أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه. أخرج البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان من صحيحه قال: باب إذا قال من ذا فقال أنا. عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. وإذا كان الباب مفتوحا فلا يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ثم يسلم. هذا كله من آداب الاستئذان العامة، ولكنها تذكر في هذا المحل للضرورة إليها للطالب العلم مظنة أن يكون مؤدبا. أخرج البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان من صحيحه: باب الاستئذان من أجل البصر. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: طلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. والحديث أخرجه مسلم أيضا في الصحيح. الجح كل ثقب مستدير في أرض أو حائط، والحجر جمع حجرة، والمدرى المشط. ينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة متطهر البدن والثياب نظيفهما، بعدما